Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wa idha taqaddama al-mustathna ala al-mustathna minhu, wajaba nasbuhu mutlaqan. Ay, sawa'un kana al-istithna'u munqati'an, nahu ma fiha illa himaran ahadun. وحمارا مستثنا وأحد مستثنا منه فتقدم المستثنى على المستثنى منه وهو استثناء منقطع. قال ومتصلا نحو ما قام إلا زيدا القوم كذلك أيضا. فهذا هو معنى قوله مطلقا. قال الكميت ابن زيد الأسدي قال وما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهب. فقوله آل مقدم وهو مستثنى والمستثنى منه شيعة وشيعة مبتدأ مؤخر وكذلك في شطر الثاني. فقال مذهب وما لي إلا مذهب الحق مذهب. فالشاهد وقوله إلا آل أحمد وقوله إلا مذهب الحق حيث نصب المستثنى في الموضعين لأنه تقدم على المستثنى منه. وأصل نظم البيت وما لي شيعة إلا آل أحمد أو آل أحمد وما لي مذهب إلا مذهب الحق أو إلا مذهب الحق. هذا هو أصل البيت. قال رحمه الله تعالى وإنما امتنع الاتباع في ذلك فيما مضى لأن التابع لا يتقدم على المتبوع أي البدل لا يتقدم على المتبوع بل يتقدم المبدل منه ثم يأتي بعد ذلك البدل. فلأجل هذا وجب النصب هنا. فلو جاء على أصله كما مر معنا لجاز فيه هذا وهذا. تقول وما لي شيعة إلا آل أحمد إلا آل أحمد وما لي مذهب إلا مذهب الحق إلا مذهب الحق. فتقول مذهب لماذا؟ لأن مذهب الأول متبوع تقدم عليه وهذا تابع فجاز لك. لكن لما تقدم المتبوع التابع امتنع الاتباع في ذلك. فقال وإنما امتنع الاتباع في ذلك لأن التابع لا يتقدم ولا المتبوع. وقال الإمام سيبويه رحمه الله تعالى حدثني يونس وهو شيخه حدثني يونس أن قوما يوثق بعربيتهم يقولون ما لي إلا أخوك ناصر وأعرب الثانية بدلا من الأول على القلب. قال ابن مالك رحمه الله تعالى هذا نص سيبويه رحمه الله تعالى ثم قال وأكثر المصنفين لا يعرفون هذا. إذن ثبت من كلامهم أنهم يقولون ما لي إلا أخوك ناصر ما لي إلا أخوك ناصر. نعم. قال رحمه الله تعالى وإن كان الكلام السابق على إلا غير تام ولا يكون التفريغ إلا بعد نفي أو شبه كما هو معروف لديكم. قال رحمه الله تعالى ونعني به ألا يكون المستثنى منه مذكورا ونعني بالاستثناء المفرغ. قال ونعني به ألا يكون المستثنى منه مذكورا وترك شيئا واحدا هو كونه منفيا. لماذا؟ لأنه إذا كان ناقصا فإنه لا يكون إلا منفيا. إذا كان الكلام ناقصا فإنه لابد أن يكون لا يكون إلا منفيا فإنه لا يكون إلا منفيا. لماذا؟ لأن إثبات حكم العامل للجميع ونفيه عن واحد غير معقول. فلا يقال مثلا قام إلا زيد ماذا قام إلا زيد بإثبات مضمون العامل لجميع الناس ونفي والنفي عن رجل واحد وهو زيد، قام جميع الناس إلا هذا الرجل وهو زيد، فهذا لا يمكن، فهذا لا يمكن. لذلك نقول إن قوله ألا يكون المستثنى منه مذكورا، نقول هذا الكلام ترك المصنف رحمه الله تعالى كونه منفيا. لماذا؟ لأن الكلام إذا كان ناقصا فإنه لا بد أن يكون منفيا لما مر معنا. طيب، فلا يقال قام إلا زيد، بخلاف عكسه فتقول ما قام إلا زيد، فتنفي مضمون العامل عن جميع الناس إلا عن هذا الرجل بحسب علمك. قال رحمه الله تعالى فإن الاسم المذكور الواقع بعد إلا لا يعطى بعد إلا يعطى، فإن الاسم المذكور الواقع بعد إلا يعطى ما يستحقه لو لم توجد إلا، انتبه لهذا. فهذا الاسم المذكور الواقع بعد إلا يعطى ما يستحقه لو لم توجد إلا، كأن إلا لا توجد ولم توجد. لذلك قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته وإن يفرغ سابق إلا لما بعد يكن كما لو إلا عدم، كما أن لو غير موجودة. قال رحمه الله تعالى فيقال ما قام إلا زيد، إلا زيد بالرفع أي حال كونه مقروءا بالرفع، كما يقال ما قام زيد، كما لأننا قلنا يعطى ما يستحقه ما يستحقه لو لم توجد إلا. فتقول ما قام إلا زيد بالرفع كما يقال ما قام زيد، وقام يحتاج إلى الفاعل فترفع ما بعده، وما رأيت إلا زيدا بالنصب كما يقال ما رأيت زيدا لأن رأيت تطلب المفعول، وما مررت إلا بزيد بالجر كما يقال ما مررت بزيد. قال رحمه الله تعالى ويسمى ذلك استثناء مفرغا، استثناء مفرغا لأن ما قبل إلا قد تفرغ لطلب ما بعدها، ومعنى هذا أن العامل السابق تفرغ أي تهيأ فيه للعمل فيما بعد إلا، فهذا هو معنى قوله مفرغا، تهيأ واستعد وتفرغ للعمل فيما بعد إلا مجاوزا إياها، ولم يشغل عنه بالعمل فيما يقتضيه بل تفرغ لها. والاستثناء في ذلك كله من اسم عام محذوف، والاستثناء يكون في ذلك كله من اسم عام محذوف، فتقدير ما قام إلا زيد ما قام أحد إلا زيد، والاستثناء كان من أحد، وأحد هنا يسمى عندهم عاما محذوفا فحذف، فما بعد إلا كان مستثنا من ذلك المحذوف. ولذلك يذكر النحويون أنه لا يجوز حذف الفاعل أبدا إلا في بعض المواضع، ومن تلك المواضع هذه المسألة فإنه يجوز فيها الحذف، فتقول ما قام إلا زيد فالفاعل محذوف تقديره ما قام أحد. قال رحمه الله تعالى فتقدير ما قام إلا زيد ما قام أحد إلا زيد وكذا الباقي. لماذا؟ لأن إلا هذه كما تعلمون تقتضي الإخراج، فإذا اقتضت الإخراج نقول إذن لا بد من المخرج منه، إذا اقتضت ماذا الإخراج فإنه لا بد من المخرج منه، وهو العام المحذوف الذي ذكره هنا وهو أحد. طيب، وإلا في هذه الحالة إذا كان الاستثناء استثناء مفرغا فنقول في إلا أداة استثناء ملغاة لا عمل لها لتسلط ما قبلها لا ما بعدها، لا عمل لها. لماذا؟ لأن ما قبلها تسلط في العمل فيما بعدها وتهيأ لها وتفرغ، فلا يكون لها العمل، لا يكون لها العمل. نعم. قال رحمه الله تعالى ويستثنى بغير وسوى خافضين معربين، خافضين معربين بإعراب الاسم الذي بعد إلا، فهما يعربان بإعراب ما بعد إلا، بإعراب الاسم الذي بعد إلا، وبخلا وعدا وحاشا. قول وبخلا متعلق بقوله ويستثنى بغير وسوى خافضين. قال رحمه الله تعالى: وبخلا وعدا وحاشا نواصب أو خوافض. قوله نواصب أو خوافض حال من المجرور بالحرف. وبخلا وبما خلا وبما عدا وليس ولا يكون نواصب، وهذا أيضا كذلك حال. قال شرح: الأدوات التي يستثنى بها غير إلا ثلاثة أقسام، ما يخفض دائما، وما ينصب دائما، وما يخفض تارة وينصب أخرى قال رحمه الله تعالى: فأما الذي يخفض دائما فغير وسوى فنقول سوى هنا خرج بذلك قوله سبحانه مكانا سوى، وكذلك قوله سبحانه في سواء الجحيم. لماذا؟ لأن قوله مكانا سوى أي مكانا وسطا تستوي إليه مسافة الجائي من الطرفين، فليس مما نحن بسدده. وكذلك في سواء الجحيم أي في وسط النار، فليس مما نحن بسدده. قال رحمه الله تعالى: فأما الذي يخفض دائما فغير وسوى. تقول: قام القوم غير زيد. وقام القوم سوى زيد بخفض زيد فيهما، بإضافة غير وسوى إليه. قال: وتعرب غير نفسها بما يستحقه الاسم الواقع بعد إلا في ذلك الكلام، لأنهما لما تضمن معنى إلا ولم يكن بد من جر ما استثنيا بالإضافة جعل إعراب ما يستحقه المستثنى بإلا لهما. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتعرب غير نفسها بما يستحقه الاسم الواقع بعد إلا في ذلك الكلام. فتقول: قام القوم غير زيد، بنصب غير، لأنه تام موجب، كلام تام موجب، فيجب النصب هنا، فيكون حكمها حكم ماذا؟ ما بعد إلا. طيب، وإن كان ما بعد إلا الزيد في الحقيقة مجرورا، لكنها تأخذ حكم ما بعدها، فيجب النصب هنا. كما تقول: قام القوم إلا زيدا، لأنه تام موجب بنصب زيد. وتقول: ما قام القوم غير زيد وغير زيد بالنصب أي على الاستثناء وهو عربي جيد، والرفع على الاتباع وهو أجود. كما تقول: ما قام القوم إلا زيدا وإلا زيد، وتقول: ما قام القوم غير حمار، وهذا استثناء منقطع، بالنصب عند الحجازيين، فإنهم يوجبون النصب هنا. لماذا؟ لعدم صحة الإبدال فيه حقيقة، من جهة أن المستثنى ليس داخلا في المستثنى منه على ما مر معنا. قال رحمه الله تعالى: بالنصب عند الحجازيين وبالنصب أو بالرفع عند التميميين، فإنهم يجيزون الوجهين. وعلى ذلك فقس: وهكذا حكم سوى، قوله هكذا، قال هكذا حكم سوى خلافا لسيبويه، فسيبويه خالف في ذلك، وكذلك الخليل وجمهور البصريين. فالمخالف ليس سيبويه وحده، وإنما هم والمخالف في هذا سيبويه والخليل وجمهور البصريين، وهذا مذهب مرجوح. قال رحمه الله تعالى: وهكذا حكم سوى خلافا لسيبويه، فإنه زعم أنها واجبة النصب على الظرفية دائما. قال رحمه الله تعالى: فسيبويه رحمه الله تعالى يقول هذه سوى واجبة، واجب نصبها على الظرفية في كل الأحوال دائما. يقول: هي ظرف مكان بمعنى وسط غير متصرف، هكذا يقول سيبويه رحمه الله تعالى، وهكذا يقول الخليل وجمهور البصريين. قال رحمه الله تعالى: الثاني ما ينصب فقط، وهو أربعة: ليس ولا يكون وما خلا وما عدا. ليس ولا يكون وما خلا وما عدا. وإنما وجب نصب المستثنى بليس ولا يكون لأنه خبرهما، وخبر ليس ويكون منصوب كما هو معروف لديكم، لذلك قال وما ينصب فقط. وإنما وجب نصب المستثنى بما خلا وما عدا لدخول ما المصدرية عليهما، لدخول ما المصدرية عليهما. وهذه ما وما هذه لا تدخل إلا للأفعال، إلا للأفعال. فعلم أن المدخول ليس بحرف، فتعين حينئذ نصب ما بعدهما على المفعولية، لكن الفاعل يكون ضميرا مستترا وجوبا. لماذا يكون وجوبا، يكون مستترا وجوبا؟ سيأتي. قال رحمه الله تعالى: ولا يكون وما عدا وما خلا. تقول قاموا ليس زيدا، ولا يكون زيدا، وما خلا زيدا، وما عدا زيدا. فنقول مثلا في إعراب: قام القوم ليس زيدا. قام القوم فعل وفاعل، ليس فعل ماض ناقص وفيه معنى الاستثناء مبني على الفتح، واسمها ضمير مستتر فيها وجوبا لشبهه بالأمثال. لماذا كان وجوبا، كان الضمير مستترا وجوبا؟ لماذا؟ لأنه أشبه المثل. لذلك نقول ضمير، واسمها ضمير مستتر فيه وجوبا لشبهه بالأمثال. ولئلا يخرج الكلام من صورة المستثنى بإلا لو أظهر، فلو أظهرت هذا الضمير لخرج عن صورة المستثنى، لخرج عن صورة المستثنى. فلهاتين العلتين ماذا؟ أضمر وجوبا. قال: تقديره هو يعودها، وهو يعود على البعض المفهوم من الكل السابق. هو يعود على البعض المفهوم من الكل السابق، وهو القوم عند البصريين، أو على يعود على اسم الفاعل المفهوم من الفعل السابق، والفعل السابق هو قام، واسم الفاعل منه القائم. إذن فالضمير المستتر في الفعل يعود على القائم، وهذا مذهب سيبويه رحمه الله تعالى، أو يعود على المصدر المفهوم من الفعل، والفعل المتقدم قام ومصدره القيام، فهذا الضمير يعود على هذا القيام، وهو مذهب الكوفيين، وهو مذهب الكوفيين. هو هذه برمتها في محل الرفع اسمها مبنية على الفتح، وزيدا خبرها منصوب، وعلامة نسبه فتحة ظاهرة في آخره، والتقدير ليس بعضهم زيدا، أو ليس القائم زيدا. قال رحمه الله تعالى: ولا يكون زيدا. هكذا تقول، لكن نقول هنا في قولي ولا يكون لا تكون إلا بهذه الصيغة فقط، يكون لا يكون بهذه الصيغة، لا يكون. وما خلا زيدا، ما وصلتها في موضع نصب باتفاق المسلمين، وإن اختلفوا في تخريجه، فقيل على الحالية، وقيل على الاستثناء، وقيل على الظرفية. نعم. قال: وما عدا زيدا، وفي الحديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. ليس السن والظفر، ليس السن والظفر، ليس فعل ماض فيها معنى الاستثناء مبنية على الفتح، وفاعلها واسمها ضمير مستتر فيه وجوبا، يعود على ما يعود على البعض المفهوم على ما مر معنا. والسن خبر، وهو في الأصل ماذا؟ المستثنى، وهو المستثنى. قال رحمه الله تعالى: وقال لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. وكل نعيم في هذه الحياة في الدنيا لا محالة زائل. والشاهد وقوله ما خلا الله، فإنه واجب النصب لأجل ما المصدرية، وما المصدرية لا تدخل إلا الأفعال. فعلمنا عرفنا أن خلا فعل ليس بحرف جر، وقوله ما خلا جملة استثنائية معترضة بين المبتدأ والخبر، هكذا يقول المعربون. قال وانتصابه أي انتصاب المستثنى. قال وانتصابه بعد ليس ولا يكون ولا يكون على أنه خبرهما على أنه خبرهما. واسمها واسمهما ضمير مستتر فيهما وجوبا لشبهه بالمثل كما مر معنا ولئلا يخرج الكلام عن صورة المستثنى إذا أظهرنا. وانتصابه وانتصاب المستثنى بعد ما خلا وما عدا على أنه مفعولهما على أنه مفعولهما. والفاعل مستتر فيهما أيضا وجوبا وجوبا لما مر وجوبا لما مر. لكن المصنف رحمه الله تعالى ترك حشى ولم يقل ما حاشى ولم يقل ما حاشى. لماذا؟ لأنه قليل وإلا فهي ثابتة وإلا فهي ثابتة. قال الشاعر رأيت الناس ما حاشى قريشا فإنا نحن أفضلهم فعالا. لكن أن المصنف رحمه الله تعالى تركه لأنه قليل. قال رحمه الله تعالى الثالث ما يخفض تارة وينصب أخرى وهو ثلاثة خلا وعدا وحاشا ولها لغات. قال خلا وعدا وحاشا بدون إدخال ما المصدرية عليها. قال خلا وعدا وحاشا وذلك وقوله حاشا لا يكون في الاستثناء إلا حرف جر عند سيبوي رحمه الله تعالى فإنه لم يسمع دخول ما عليه ولكن غيره نقل عن العربي ما وقد دخلت على حاشا على حاشا. ومن علم حجة على من لم يعلم والبيت الذي أسلفناه وهو قول رأيت الناس ما حاشا قريشا فإنا نحن أفضل منفعالا. فهذا البيت لم يبلغ سيبويه رحمه الله تعالى لذلك اقتصر وقال هي في الاستثناء لا تكون إلا حرف جر. قال رحمه الله تعالى وذلك لأنها تكون حروف جر وأفعالا ماضية تكون حروف جر وتكون أفعالا ماضية إذا لم يدخل عليها ما لم يدخل عليها ما. فإن قدرتها حروفا خفضت بها المستثنى خفضت بها المستثنى. وتعلق المجرور حينئذ بالفعل أو معنى الفعل قبلها على قاعدة حروف الجر. قال رحمه الله تعالى وإن قدرتها أفعالا نصبته بها على المفعولية وقدرت الفاعل مضمرا. والله سبحانه وتعالى أعلم.